الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا يخفى عليكم جميعا أن الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله إلى الناس كافة حتى يعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل إنما جاء مذكرا بهذا الأمر العظيم، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث بهذا الأمر العظيم. ففي كتاب المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث حسان بن عطية، بل من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابن المنيب الجوشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما بعث إلا بالسيف، لماذا؟ لكي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولذلك في الصحيحين من حديث يحيى بن زكريا من حديث زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن فقال له: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما بعث إلا بهذا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعث بهذا الأمر، فلذلك أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وأنه عليه أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه هو عبادة الله لا شريك له، وأن يوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه عليه أن يدعوهم قبل الصلاة، يدعوهم إلى هذا الأمر قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل غير ذلك من شرائع الإسلام. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث شعبة من الحجاج عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما أتى وفد عبد القيس إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وإن بيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فعندما طلب منه عليه الصلاة والسلام وصية جامعة مانعة يدخل بها إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أوصاه بهذه الوصية وهي الإيمان بالله وحده، ثم بين لهم معنى الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي بما أوجب الله عز وجل من أركان الإسلام. ولذلك في صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب عندما كان كافرا قبل أن يسلم التقى بحواطن عظيم أغول، وكانت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاءت إليه يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الكفر بما دون وبما سوى الله، فأراد أن يستفصل وأن يتأكد هل هذا النبي الذي بشرت به الأنبياء ومنهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأمر بإحضار شخص يعرف هذا الشخص أن يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان أبو سفيان أنذاك موجودا في بلاد الشام من أجل التجارة، فأمر بإخباره فسأله عليه الصلاة والسلام فسأله هرقل عظيم الروم عدة أسئلة، وكان من ضمن أسئلته له قال يدعوكم إلى ماذا؟ قال يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى أن نترك عباد وإلى أن نترك ما كان يقوله الآباء. فحتى أبو سفيان وهو في جاهليته قبل أن يسلم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى أن يدع الشرك ما كان يقوله له آباؤه من عبادة ما سوى الله. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للرسول صلى الله عليه وسلم فأمسك بزمام الناقة، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لقد وفق أو هدي، ثم قال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصل الرحم ودع الناقة. فأيضا عندما طلب هذا الأعراب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر بشيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويبعده عن النار أخبره بما ذكر قبل قليل من عبادة الله وحده لا شريك له. وفي الحقيقة أن النصوص في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وأن هذا هو أصل دين الإسلام، وهذا هو حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. فلا شك أن هذا يدعونا إلى معرفة ذلك وإلى تعلم ذلك حتى يكون الشخص على بصيرة من دينه. وفي صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن حبيب بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحتى يكون الشخص ممن أراد الله عز وجل به خيرا فعليه أن يتفقه في دينه، وأول ما يتفقه به من هذا الدين لا شك هو أساسه وأصله، وهو فهم هذا التوحيد. ولذلك الله عز وجل أخبر بأن الأمثال التي يضربها أنه لا يعقلها من الناس إلا العالمون، وأن ما يعقل هذا الدين إلا من تفكر به وسأل عنه وتفقه به. ولذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول له أيضا عز وجل وقل ربي زدني علما. مع أنه عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، ومع ذلك يطلب منه ومع ذلك يأمره عز وجل بأن يزداد علما. فلا شك أن طلب العلم والسؤال عن العلم لا شك أنه هو المفتاح الأول حتى يفهم الإنسان ما سلطه الله عز وجل به. ولا شك أن كل أمر سواء كان هذا الأمر يتعلق بالدين أو بالدنيا لا يكون الشخص فاهما له حتى يتعلم ويسأل عنه ويتفهم ما يسل عليه، وإلا سوف يبقى جاهلا في هذا الأمر مهما كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا. فكل شيء إذا لم تتعلمه ولم تتفقه فيه فإنك لا تعرف. فأخذ بأساس هذا الأمر الذي ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجله، فهذا يدعو الإنسان إلى أن يبذل الغالي والنفيس في معرفة هذا الأمر. وما يخفى على الموجودين أو على بعضهم النصوص الكثيرة التي جاءت تأمر بالعلم وبالتعلم، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الرفعة إنما تكون عنده بهذين الأمرين بالعلم وبالإيمان، وليس هناك أمر آخر سوى هذين الأمرين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. فإذا كان فما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بذلك فما ذلك بغيره. ولذلك أيضا تقدم أن الله عز وجل قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي مسند الإمام أحمد والسنن ومعظم الطبراني الكبير كلهم من حديث عاصم عن زيد بن حبيب عن صفوان بن عفان أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون إلا من خلال العلم، ولا يكون إلا من خلال التفقه والسؤال عن الدين، وإلا لن يصل هذا الشخص إلى الجنة بدون ذلك. ولذلك كما تقدم في حديث معاوية بن أبي سفيان الذي في صحيح البخاري أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل إذا ما أراد بعبده خيرا ما فقهه في الدين، بخلاف ما إذا أراد به خيرا فإنه يفقهه في الدين. ولذلك في صحيح البخاري أيضا من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد بن الليث عن أبان مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة من المرات ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا كان إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاستوطى عليه الصلاة والسلام عدة أمور، ومن هذه الأمور أن الشخص عليه أن يتوضأ كما يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا دعوة للعلم وحث عليه. ولذلك أيضا في حديث ابن دريد عن ابن الزبير عن جابر وهو في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم أيسألوا كما أسأل. ومن المعلوم أنه لا يقبل عمل من الإنسان حتى يكون هذا العمل موافقا للشريعة التي شرعها الله عز وجل وبلغها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين تجادل الناس حتى يطيعوهم فيغيروا شريعة الله عز وجل، وأن من ترك شريعة الله وأخذ بشريعة غيره فإنه يكون مشركا بذلك والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك في حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين. فلا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال حتى يكون الشخص في عمله هذا موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس الأعمال المطالب بها المسلم هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وفهم ما ابتعث الله عز وجل به أنبياءه وما خلق الناس لأجله، ألا وهو توحيده وإفراده بالعبادة. فيا أيها المسلم، لا يمكن أن تعرف دينك وأن تتفهمه وأن تعرف حقيقة هذا الدين إلا بعد أن تتعلم هذا الدين، وإلا سوف تكون مثل كثير من الناس الذين يكفرون بالله والعياذ بالله ويرتدون عن دين الله ويقودون عن ملة رسول الله من حيث لا يدرون ولا يشعرون، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله والعياذ بالله. وقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء، فقال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يؤمنون ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط، وهذا إنما أتى من عدم فهم هذا الدين وما ابتعث الله عز وجل به أنبياء، ولذلك يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي جميل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين في الجاهلية كانوا إذا حدوا لبيت الله يقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قطن قطن، أي يكفي يكفي، ثم يزيدونهم إلا شريكا تملكه وما ملك. فيظنون أنهم محسنون بهذا العمل وأنهم قد حققوا التوحيد لله وأنهم قد حدوا لله عز وجل وأنهم على شريعة إبراهيم عليه السلام، ولا شك أنهم كاذبون في ذلك. وإنما هذا أتى بسبب جهلهم وعدم معرفتهم للدين الذي ابتعث الله عز وجل به نبيه إبراهيم عليه السلام، والذي جاء إسماعيل كي يجدده، وذلك بين وذلك بالعرب كما هو معلوم. فأقول: إنما في الغالب يقطع من يقطع ويسكت من يسكت، إنما هو بسبب جهله بهذا الأمر. فيا أيها المسلم، عليك أن تتعلم وعليك أن تسأل وعليك أن تتفقه في دينك، وإلا لن تفهم حقيقة هذا الدين. الأمر الثاني حتى تفهم هذا الدين هو عليك أن تتعلم هذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه حتى يفهم العبد دينه، وإلا مهما طلب العلم من غير الكتاب والسنة فإنه لن يفهم هذا الدين، بل سوف يزداد جهلا والعياذ بالله وبعدا عن الله عز وجل. وكثير من الناس يقول: ديننا الكتاب والسنة وعلينا أن نرجع للكتاب والسنة، والكتاب والسنة هي القاضية بين الناس والحاكمة وما شابه تلك العبارات، لكنه في الحقيقة لا يطبق هذا ولا يعمل به. فعلى العبد حقيقة أن يطلب دينه من الكتاب والسنة، فعليه أن يستدل ثم يعتقد، عليه أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد أولا ثم يستدل، وهذه قاعدة مهمة ولا بد منها، وهو أن الشخص عليه أولا أن يستدل، أن يقيم الأدلة على هذا الأمر، فإذا دلت الأدلة على هذا الأمر إذن عليه أن يعتقده، ولا يكون مثل كثير من الناس أنه يعتقد أولا ثم بعد ذلك يتطلب الأدلة ويبحث عن الأدلة التي تدل على ما اعتقده، فبذلك يكون الشخص حقيقة قد طلب دينه من الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أيضا عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج ما قضي ويسلموا تسليما، ويقول الله عز وجل أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وبالتحاكم إليه وبتدبره وبتفهمه وبتطلب معانيه. ويا معشر الإخوان، كما تقدم ما ضل من ضل إلا بسبب إعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن العبد تدبر آية واحدة في كتاب الله عز وجل لما وقع فيما وقع فيه من السيف أو الكفر. وكما تقدم أن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما تقدم أن الله عز وجل أيضا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهؤلاء المشركون لو أنهم تدبروا أول سورة جاءت في كتاب الله عز وجل ألا وهي سورة الفاتحة، لو تدبروها لما وقعوا ما وقعوا فيه من الكفر أو السيف. فلو تدبر العبد ما جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لما وقع في السيف، فهذه الآية صريحة وواضحة لأنه لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا يستعان إلا بالله عز وجل. وكذلك أيضا الآيات الأخرى التي هي تدل على ما دلت عليه هذه الآية، ومن ذلك لو أن العبد أيضا تدبر ما جاء في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لما وقع أيضا ما وقع فيه من السيف. وأيضا لو تدبر أكثر سورة جاء في كتاب الله عز وجل ألا وهي سورة الكوثر، إنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لله عز وجل وانحر له إن شانئك هو الأبتر. والسورة الأخرى ألا وهي سورة الإخلاص، في ألا وهي سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أي عليك يا أيها العبد أن توحد ربك عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، عليك أن تصمد له في حاجاتك، فالصمد هو الذي يصمد إليه وهو الذي يدعى ويسأل ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وفي هذا إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. و الكامل هو الذي يعبد وما سواه لا يعبد من الناقصين، وليس هناك أحد كامل إلا الله عز وجل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتخبر فعفوا هذه الآية تدل على أنه ليس هناك كاملا إلا الله سبحانه وتعالى، فليس له مدعو ولا شبيه ولا مكافئ ولا مكامل، فهو الواحد الذي لا شريك له عز وجل. فأقول لو تدبر هذه الآيات وهذه السور وغيرها من سور القرآن لما وقع ما وقع فيه من الانحراف عن شريعة الله سبحانه وتعالى. فعليك يا أيها المسلم أن تطلب دينك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن عليك أن تستجل ثم تعتقد. فإذا جعلت هذا منهجك وهذه طريقتك فإنك سوف توفق. ولذلك الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, ويقول الله عز وجل على لسان الجن إنا سمعنا قرآنا عددا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأخبر الله عز وجل أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, وأنه يهدي للرشاد, وأنه يهدي إلى طريق المستقيم الذي هو طريق الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يطلب حقيقة دينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقرأ في كتاب الله عز وجل عليه أن يتدبر, وعليه أن يتفهم هذه الآيات تدل على أي شيء. وكذلك أيضا عليه أن يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه في هذه السنة التي هي مبينة ومكملة وشارحة لكتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلى العبد أن يقرأ في كتاب الله عز وجل وأن يتدبر ما يقرأ, وعليه أيضا أن يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتدبر ما يقرأه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء مثلا فيما رواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بالإسلام, فضربنا بسدرة كان المشركون يعكفون عنده وينوطون بها أسلحتهم, فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قال قل لقوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو تدبر الإنسان أيضا هذا الحديث لما حصل منه كفر أو شرك. وكذلك أيضا لو تدبر مثلا ما جاء في كتاب الأدب المفرد البخاري من حديث أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأزلح الكندي عن يزيد بن أرصم عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شخص من الناس ما شاء الله وشئت, قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص بهذه الكلمة جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ندا لله والعياذ بالله. فأين هؤلاء الذين يجعلون الأنبياء والصالحين بل حتى والجمادات والعياذ بالله أندادا لله والعياذ بالله. وذلك من خلال مساواتهم, من خلال تسوية هؤلاء لهؤلاء المخلوقين تسويتهم لله والعياذ بالله. وذلك من خلال دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالعبادات وبالندوء وبالقرابين أو مدحهم أو استنجاد دينهم منهم أو التحاكم إليهم أو السير على طريقتهم وعلى منهجهم. فإذا كان شخص من الناس قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت, وكان أصبح هذا الشخص بهذا القول جاعلا للرسول عليه الصلاة والسلام ندا لله والعياذ بالله, فما بالك بالذي يدعو ويستغيث بغير الله, وما بالك بالذي يمدح ويثني ويقلع من الصفات التي لا تكون إلا للخالق فيقلعها على هذا المخلوق, بل وصل بالناس والعياذ بالله إلى أن يجعلوا هؤلاء المخلوقين فوق الخالق والعياذ بالله. ومن ذلك أن بعض الناس لو قيل له احلف بالله وهو كاذب يحلف بالله, لكن لو قيل له احلف بغير الله من المخلوقين لتوقف من الحلف ببعض أسماء هؤلاء. لكنه ليس عنده مانع والعياذ بالله أن يحلف بالله وهو كاذب. وبعض الناس عندما تقول لهم مثلا أن الله عز وجل قد حرم هذا يقول النظام يأمر بذلك، النظام شرع ذلك، النظام يدعو إلى ذلك، ولا شك أن هذا كفر. أصل هذه الكلمة لا شك أنها كفر، هذه تقدم النظام فوق نظام الله والعياذ بالله، النظام الذي صنعه المخلوق ووضعه المخلوق فوق نظام الخالق والعياذ بالله، لأن هذا مقتضى قوله وهذا ظاهر مقالته. عندما تقول له ان هذا لا يجوز وحرام يقول ان الله عز وجل يقولنا النظام يأمر بكذا والنظام يدعو الى كذا وما شابه ذلك. فلا شك يا معشر الاخوان ان هذا كفر بالله والعياذ بالله. فاقول ان هذا انما اتى من عدم اخذ ما امر الله عز وجل باخذه، ومن عدم تدبر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يتعلق بهذا الأمر أن الله عز وجل كما تقدم في الآية السابقة يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأيضا ما جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهؤلاء لم يصلوا إليهم ويسجدوا إليهم كما هو معلوم، لا، وإنما أطاعوهم في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، وبذلك يكونون والعياذ بالله تحضوهم أربابا من دون الله والعياذ بالله. فعندما لا يتدبر العبد ما جاء في الكتاب والسنة ولا يأخذ دينه من الكتاب والسنة فلا تسأل والعياذ بالله عن ضلاله وانحرافه. فالأمر الثاني الذي ينبغي الشخص أن ينتبه إليه هو أنه يأخذ دينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن الله عز وجل قد بين في كتابه وبين في سنته وبين عفوا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه المسلم سواء كان في الدين أو في الدنيا. ولذلك الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي سنن أبي داود من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان بعض الكفار قال لسلمان وهو يستهزئ والعياذ بالله علمت النبي في كل شيء حتى القراءة، قال اجل. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي ذر ان الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا كل شيء حتى الطائر الذي يقلب جناحه في السماء افادنا منه علما. فما على العبد الا ان يرجع الى ما جاء في كتاب الله والى ما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات في العقيده التي يجب على المسلم ان يعتقدها في الله سبحانه وتعالى. لو ان كل شخص ممن وقع في تاويل اسماء الله وصفاته رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع فيه من تأويل وتحريف لأسماء الله عز وجل ولصفاته سبحانه وتعالى، لما تجهمت الجهمية ولما اعتذرت المعتزلة ولما تمسعرت الأشاعرة أو الماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إنما ضل هؤلاء بسبب إعراضهم عما جاء في كتاب الله وعما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيما يتعلق في جانب الأحكام والعبادات، فأيضا على المرء أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن شخصا سأل نفسه هل أخذ صفة صلاته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لما تجد من يجيب عليك بالجواب الصحيح إلا القليل. بينما هذه الصلاة التي تأتي من حيث المنزلة تأتي عفوا من حيث المكان والمنزلة تأتي في الدرجة الثانية بعد توحيد الله وإفراده بالعبادة، ومع ذلك لا تجد إلا القليل ممن أخذ صفة صلاته التي يجب عليه أن يؤديها في اليوم والليلة خمس مرات لما أجاب الجواب الصحيح ولكان قد أخذ صفة هذه الصلاة من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قرأ منا أحد صفة الصلاة في صحيح البخاري؟ البخاري رحمه الله تعالى بين صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التكبير، وذلك من خلال النصوص التي ذكرها عن الصحابة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صحيح مسلم فإن هذه الصلاة مبينة، وكذلك أيضا في كتب السنن وغيرها من كتب الحديث، وهكذا فيما يتعلق بالحج، وهكذا فيما يتعلق بالصوم، وهكذا فيما يتعلق بأحكام الزكاة وغيرها من شرائع الإسلام. فعليكم يا معشر الأخوان بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما مر علي في صحيح ابن حبان أنه رحمه الله قال في كتابه الصحيح، قال في أربع ركعات في السنة وقد بيناها في كتاب مفرد. ولو رجعت لأكبر كتاب فقهي لما وجدت هذه السفر السنة مبينة، مع أن ابن حبان رحمه الله قد بينها بالنصوص النبوية. وكذلك أيضا مما مر علي في صحيح ابن حبان أنه رحمه الله عندما جاء إلى حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن ابن عمر عفوا عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان، أو كما جاء في هذه الرواية. قال عند هذا الحديث قال قرأت المصحف من أوله إلى آخره، وكلما مر علي في هذا الكتاب الذي هو كتاب الله أن هذا العمل من صعب الإيمان سجلته ودونته، ثم أيضا جمعت هذا إلى ما وقفت عليه من الأحاديث النبوية التي جاءت في بيان صعب الإيمان، فأعطيت الجميع وتركت المتفرق ووجدت أن المجموع 79 شعبة. النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء عندما ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرة من المرات توضأ وضوءا خفيفا وذلك مرة مرة، قال علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث. فبوب النسائي رحمه الله على هذا الحديث باب ما جاء في وضوء من لم يحدث، فكأن رحمه الله يشير إلى أن الشخص إذا توضأ وهو على طهارة أن السنة في حقه أن يخفف الوضوء كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الشخص إذا كان على حدث فالأولى والأحسن به أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. لا شك له معلوم أن الوضوء مرة مرة أن هذا هو المبدع وهذا هو الواجب، لكن ما زاد فهذا أكمل وأفضل. لكن هذا الحديث والحديث الأخرى أيضا التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أن الشخص عندما يتوضأ وهو محدث الأولى به أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فاستفاد النسائي رحمه الله هذه الفائدة من حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره. وكذلك هذا مما مر علي من تبرجات النسائي في كتاب الطهارة أنه جاء إلى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء البارد عفوا بالماء والبرد عفوا بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد. فقال باب الوضوء بالثلج. فاستفاد هذه الفائدة من حديث أبي هريرة الذي ذكره. وأيضا بوض هو رحمه الله وكذلك البخاري في قصة الحسن مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخذ تمرة الحسن وهو صغير قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كف كف فلفظها فقال باب ما جاء في بطانة لعاجم فكأنه استفاد من كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام كف كف استفاد أنه يجوز للشخص أحيانا أن يتكلم بكلمات ليست فيها في الأصل من اللغة العربية ليتكلم بهذه الكلمات مع شخص لا يحسن اللغة العربية أو شخص هذه هي لغته فاستفاد هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صغير شيخ شيخ فاستفاد من ذلك هذه الفائدة. ومما مر علي في صحيح ابن حبان رحمه الله أنه عندما قرر حدود صلاة الجماعة أراد أن يبين الأعذار التي يعذر بها الإنسان في تخلفه عن الجماعة فذكر 10 أعذار وكل عذر يذكر عليه دليلا من السنة حتى أنه رحمه الله استفاد فيما أظن من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك في قصة دعوة عثمان بن مالك للرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته حتى يصلي في مكان بيته حتى يتخذ مسجد له جعل من الأعذار السنن. وبالفعل أحيانا قد يكون هذا مانعا للشخص من أن يأتي إلى صلاة الجماعة قد يكون أحيانا ليس دائما وإنما قد يكون أحيانا. فأقول استفاد هذه الفائدة من هذا الحديث وذكره في الحقيقة عشرة أعذار جاءت في السنة يعذر بها الإنسان في تخلفه عن صلاة الجماعة. بينما الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب المغني وهو من أفضل الكتب الفقهية لم يذكر 7 أعذار فقط. فعلينا أن نأخذ ديننا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ ديننا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنك عندما تأخذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليك أن تجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر وتجعل بعضها يبين البعض الآخر وتجعل بعضها يفسر البعض الآخر وبذلك تكون قد تدبرت ما جاء في كتاب ربك وما جاء في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وكما هو المعلوم أن الخوارج ما خرجت ولا المعتزلة اعتزلت ولا الجهمية تجهمت وغيرها من الفرق الضالة إلا لأنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر فضلوا ولم يهتدوا والعياذ بالله. فمثلا الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا النصوص التي تبين نصوص الوعيد وكذلك أيضا المعتزلة في نفسهم للقدر أيضا تمسكوا ببعض ما قد يدل ما قد يزعم أن له أن فيه دليلا على ما استدل به. فالمقصود أن على الشخص أن يجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر ويجعل بعضها يبين البعض الآخر وإلا سوف لن يتدبر ما جاء في كتاب ربه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف أمر من الأمور فعليك أن تستقرأ ما جاء في هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع بعضه إلى البعض الآخر وبذلك تكون وبذلك تهتدي إلى ما أراد الله عز وجل من بيان هذا الأمر وذلك من خلال ما ذكره في كتابه سبحانه وتعالى وما ذكره رسول عليه الصلاة والسلام في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر ويجعل بعضها يبين البعض الآخر حتى يتدبر ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة ويكون على بصيرة من دينه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أكثر كتبه دائما ينبه على هذا الأمر، وذلك من خلال ما يؤلفه ويكتبه، ومن ذلك كتاب التوحيد. فتجد أن في هذا الكتاب النفيس ذكر أكثر ما يتعلق بالتوحيد وما يحققه، وكذلك أيضا ذكر ما ينافي التوحيد ويقدح به، وذلك من خلال النصوص التي أتى بها من القرآن ومن السنة، فأصبح كتابا جامعا في هذا الأمر. وكذلك أيضا في كتابه كشف الشبهات بين حقيقة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة، فجمع بعضها إلى البعض الآخر، وجعل بعضها يبين البعض الآخر. فهذا أمر مهم جدا، ولا يمكن للشخص أن يفعل ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يجمع هذه النصوص مع النصوص الأخرى التي جاءت في هذا الأمر حتى يتبين له الحق والمراد بذلك. الأمر الواضح الذي ينبغي على المسلم أن ينتبه له وأن يتدبره هو أن يدري الأحكام التي حكم الله عز وجل بها عليه أن يحكم بها وأن يدريها على من وقع فيها، وأن لا يتردد في ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة من أكبر المسائل التي خالف فيها من انحرف عن دين الله عز وجل، خالف فيها من سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أكبر الشبهات التي كانوا يجعلونها ضد من سار على طريقة الكتاب والسنة هو هذا الأمر، وهو أنهم لا يدرون ولا يطبقون هذه الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة على من وقع فيها، ومن دلت النصوص على أن حكمه هو الحكم الذي جاء في الكتاب والسنة بسبب ما فعل وما وقع فيه. وهذه المسألة كما ذكرت من أكبر المسائل التي خالف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ينتسب إلى العلم في زمانه. ولذلك عندما كتب إلى مجلس آل فاضل، أو عفواً فاضل آل مجلد وهو من رؤساء باجة الشام آنذاك، عندما كتب له رسالة وكلما جاء في هذه الرسالة قال: واسأل من ينتسب العلم هل هذا الذي ذكرته من التوحيد يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فهم لم يخالفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا، وإنما خالفوه في تطبيق هذه الأحكام على من انطبقت عليه. فالشيخ رحمه الله قال أن من دعا غير الله واستغاث بما سوى الله وذبح لغير الله أنه قد أشرك بالله وكفر، بينما هم قالوا إن هذا لا يجوز، إن هذا ممنوع، إن هذا ما ينبغي ولا يصلح، وهذا شرك وهذا كذا، لكنهم لم يدرون هذا الأحكام على من وقع فيها، لم يدرون هذا الأحكام على من وقع فيها. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو أنك عليك أن تطبق هذه الأحكام التي جاءت بالكتاب والسنة على من تنطبق عليه بدون إفراط ولا تفريط، بل كما شرع الله سبحانه وتعالى. لا يكون الشخص مفرطا أو عطل، لا يكون الشخص مفرطا كالخوارج، ولا يكون مفرطا كالمرجئة، بل يكون بين ذلك فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو إجراء هذه النصوص وتطبيقها على من انطبقت عليه. وكما ذكرت هذه المسألة من أكبر المسائل التي خالف فيها من خالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ف فكل من انطبقت عليه هذه المسائل فعلينا أن نطبقها، لأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وعندما يطبق الشخص هذه النصوص على من انطبقت عليه فإن هذا الشخص لعله يرتدع ويرجع عما هو واقع فيه، وأيضا لعل غيره يعتبر بذلك. وأما إذا سكت عن هذا الأمر فسوف يقع الناس في ذلك. ولذلك أيضا من الرسائل التي كتبها الشيخ محمد بن الوهاب وأرسلها إلى بعض الناس، وكان ممن سمى عبد الله بن سهيل وغيره ممن سماه في هذه الرسالة، قال: إن كان هذا العمل شرك، وهو دعوة غير الله والاستغاثة بما سوى الله وما شابه ذلك، إن كان شركا فلماذا لا تبين للناس أن هذا شرك؟ فعندما تطبق هذا الأحكام فسوف يعرف هذا الشخص أنه على ضلال وليس على هداية، وأنه في كفر وشرك وليس في إسلام وإيمان. وكذلك أيضا غيره ينتبه لهذا. فعندما لا تطبق هذه الأمور فسوف يقع الإنسان والعياذ بالله بالكفر أو الشرك من حيث لا يدري ولا يشعر. ولذلك نسمع كثير من العبارات الكفرية والشركية من أناس ينتسبون إلى الإسلام. كثيرا ما تسمع في نشرات الأخبار أو في الصحف والمجلات أن مثلا يقول هذا الشخص الكاتب أو هذا الشخص القائل، يقول مثلا قداسة البابا فعل كذا وكذا، هذا كفر بالله، لأن الطاغوت ما يقدس، الطاغوت والكفر لا يقدس، فهذه مضادة لدين الله تماما، مضادة لدين الله تماما تقديس الأصنام، هذا كفر. فأيضا هذا صنم طاغوت من الطواغيت، هذا صنم طاغوت من الطواغيت، فهذه المقالة كفر بالله والعياذ بالله. كذلك أيضا والعياذ بالله عندما يستهزئ الإنسان مثلا بشيء ما جاء في الدين، بشيء مما جاءت به الشريعة وشرع الله عز وجل، فأيضا هذا كفر. فعندما لا يطبق هذا الشيء ولا يحكم على هذا الشخص بما يليق به مما حصل منه وهو الكفر بالله والعياذ بالله، وإلا سوف الناس لا ينتبهون لهذا الشيء. وما يخفى عليكم أن أناسا كانوا خارجين للجهاد في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ثلاث كلمات كفروا بها والعياذ بالله، وهذه الكلمات ما رأينا مثل قوائنا هؤلاء الربطون ولا أثلب ألسن ولا أدبن عند اللقاء والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم الدين، قال الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعقلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل بكفر هؤلاء. كذلك أيضا عندما لا تطبق النصوص التي جاءت في من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم ونذر إليهم وتقرب إليهم كما يفعل في كثير من البلدان عند القبور المزعومة لهؤلاء الصالحين، إذا ما طبقت هذه النصوص عليهم وإلا سوف لن يرعوا هؤلاء ولن ينجدوا عما هم واقعين فيه، فتجد أن هؤلاء والعياذ بالله قد انسلخوا من الدين بالكلية، وأن شرطهم زاد على شرط أهل الجاهلية كما ذكر هذا بعض العلم منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحفظ وغيره من أهل العلم، وأن شرط المشرك الآن زاد على شرط أهل الجاهلية بأمور. فعندما لا تطبق هذا الأحكام على هؤلاء الذين يأتون قبور هؤلاء الصالحين يدعونهم، ولا تطبق هذه النصوص على الطواغيت والشبنة الذين هم حول هذه القبور، فسوف لن يمتنع الناس من ذلك. ولذلك تجد أن كثيرا من ينتسب إلى الإسلام والعياذ بالله واقع في ذلك، بل حتى وصل الأمر بالناس إلى أن يسجدوا المعابد على هذه القبور ويعتقدون هذا إسلام وتوحيد والعياذ بالله. لكن لو قلت لهذا الشخص ابن كنيسة لم تنع مثلا، بينما هو قد بنى ما هو أشد من الكنيسة، بنى معبد وثن على قدر هذا الصالح والعياذ بالله. فعندما لا تطبق هذه الأحكام ولا يعمل بها بخصوص هؤلاء الذين تنطبق عليهم فإنه سوف لم يفهم الشخص حقيقة التوحيد. ولذلك كما ذكرت من أعظم ما خالف به الشيخ رحمه الله أهل عصره خالفهم في هذه المسألة وهي تطبيق هذه النصوص الشرعية على من انطبقت عليه، وكما تقدم بدون إفراط ولا تفريط. ولعل أقف عند هذا حتى يؤذن المؤذن ثم نكمل بعض ما بقي ونجيب بعد ذلك على الأسئلة. قال أتوقف إلى ما وقفت عليه وأجيب على بعض الأسئلة أيضا فيها تكملة في المحاضرة. هذا أحد الأخوان يسأل يقول قلت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن هذا الطريق هو أن طريق العلم هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة، فهل يقول أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد؟ نعم ما في شك أن الطريق الوحيد الذي يصل إلى الجنة هو العلم، ما في شك. فكل شخص ما يستطيع إذا لم يتعلم لا يستطيع أن يعبد رب عز وجل وأن يقبل بالعبادة وأن يؤدي العبادة. ولذلك الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا يمكن الشخص أن يدخل الجنة حتى يعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه. فلا شك أن الطريق الوحيد الذي يوصل الجنة هو طريق العلم. هذا أحد الأخوان يسأل عن حديث يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ومع كل 1,000 70,000. يسأل عن صحة هذا الحديث. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح طبعا في الصحيحين، مع في الصحيحين 70,000، في الصحيحين 70,000 يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وجاء في خارج الصحيحين ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مع كل 1,070,000. وجاء أيضا لهذا الحديث طرق أخرى. ويسأل عن الدخول للمسجد والخروج منه ودخول الخلاء هل صحت فيه البسملة؟ لا لم تصح، لا في الدخول إلى المسجد ولا في الخروج منه ولا أيضا في الدخول إلى الخلاء ولا في الخروج من الخلاء لم تصح البسملة. والنصوص التي جاء فيها ذكر البسملة في هذه المواضع ليست بصحيحة، وإنما الذي صح في دخول المسجد في حديث أبي حميد أو أبي أسيد الذي في صحيح مسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي سنن أبي داود زيادة اللهم صل على محمد، وفي الخروج اللهم إني أسألك من فضلك، هذا الذي ثبت. وثبت في حديث عبد الله بن عون العاص وفي سنن أبي داود أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا الذي ثبت، هذا الذي ثبت. وأما البسملة فلن تثبت. وكذلك في الدخول الذي ثبت حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهو في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي الخروج حديث أبي بردة عن عائشة، حديث يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة أخوان، هذا الذي ثبت. وهذا يسأل يقول أيضا هل النووي أجاز سد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؟ فأقول سواء أجاز النووي ذلك أو لم يجز، لا شك أن هذا ممنوع بنص الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة حديث بصر من بصر الغفال وغيره من الأحاديث، حديث أبو سعيد. ومثلا حديث خلاف أمة رحمة، هذا الحديث ليس بصحيح بل هو باطل. ويسأل عن بعض الأحاديث. وهذا الشخص يسأل هل يوجد في مجتمعنا هذا خلل في التوحيد؟ وإذا كان كذلك فأرجو بيان بعض الصور. طبعا الخلل في التوحيد هذا لم يخلو منه ولا عصر من العصور، حتى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم في حديث ابن عباس قال أجعلت الله مثلا، وهذا صار صحابي الذي قال له هذا الكلام، قال أجعلت الله مثلا. وكما في حديث بواقر الليثي الليثي وقد تقدم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قاتل الإنسان موسى لنا إلها كما لهم آلهة. وجاء أيضا هذا في حديث حذيفة وحديث قتيلة بن شنثي وحديث الضحاك بن شخبرة حديث عفوا الطفيل بن شخبرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تشركون. هذا يخاطب الصحابة، يخاطب الصحابة رضي الله عنه يقول إنكم تشركون. فلم يخلو ولا عصر من العصور من الخلل في التوحيد ووقوع الشرك بالله والعياذ بالله. ومن صور الخلل في التوحيد الواقعة في مجتمعاتنا هو من ذلك دعاء غير الله. هذا واقع فيه كثير من الناس، كثير من المجتمعات التي تنتشر الإسلام واقعين في هذا دعاء غير الله والعياذ بالله والاستغاثة بما سوى الله والذبح لغير الله. فكثير من الناس يأتي الكهان والعواقين وما أكثرهم يأتي إليهم فيقول له اذبح البيوت الفلاني أو الحروف الفلاني وما شابه ذلك، وهذا كفر بالله، هذا كفر وشرك بالله والعياذ بالله. وإذا كان شخصا تقرب بذباب غير الله دخل النار، ما ذلك يذبح حروف أو كذا. فمن المعلوم ما جاء في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث الأعمش عن سليمان بن ميسرة وعن طارق بن شهاب عن سلمان في قصة الرجلين الذين مروا بصنم، فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب بغير الله، فقتل فدخل الجنة. وأما الثاني فقال ما عندي شيء قرب، يعني أنا مستعد لكن ما عندي الآن، قال قرب الأذباب فقرب الوقت فدخل النار. كثير من صور الخلل موجودة من دعاء غير الله ثم تقدم من استغاثة بغير الله ومن الذبح والنذر لغير الله والعياذ بالله، ومن اتيان الكهان والعواقين، ومن تعليق التمائم، ومن التحاكم لما سوى الله وعدم تطبيق شريعة الله عز وجل إلى غير ذلك من صور الخلل. ومن صور الخلل هو عدم الدعوة للتوحيد وعدم الكفر بالطاغوت، هذا من صور الخلل. من صور الخلل ما أقيم ببعض المساجد من أسبوع يتعلق بتغسيل الأموات، هذا من صور الخلل في التوحيد في الحقيقة، هذا من صور الخلل في التوحيد. لأن لا شك أن تغسيل الأموات لا شك أن هذا من الدين، لكن هذا من أدنى فروض الكفاية. عندما يبالغ هذا الشيء ويعظم فوق حقه وتدعى السلسلة ويدعى الأسبوع في ذلك، كيف تغسيل الميت وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فهذا مبالغة. رفع لهذا الأمر فوق مكانته، رفع لهذا الأمر فوق مكانته. من أعظم صور الخلل في التوحيد هو أن يدعو أشخاص إلى أمر من أمور الدين هناك ما هو أعظم منه، ويترك هذا الأمر الذي هو أعظم ويدعو إلى غيره. وكما تقدم في حديث معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعون من شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوه لذلك فعلوا أن الله قد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يوم والليلة. أحيانا تقام سلسلة محاضرات لمدة ستة أشهر أو سنة كاملة جدول كامل، ولا في محاضرة تتعلق بالعقيدة وبيان الشرك أو بالتوحيد وأقسامه، بل إذا طلعت على جدول كامل سنة كاملة ما في محاضرة تتعلق بالصلاة، فريضة الصلاة في النافلة في الصلاة، لكن فريضة لا، يعني كان الناس أتوا بالفريضة ما بقي إلا النافلة، ولا في المحاضرة تتعلق أيضا بالحج، ولا في المحاضرة تتعلق أيضا بالزكاة، وإنما مذكور بعض المحاضرات التي يعني قد تخص بعض الناس أو قد تكون هي ليست من الأركان والقواعد والأسس، وإنما هي من الجزئيات وتوجد على هذه الأشياء المحاضرات. هذا خلل في التوحيد في الحقيقة، لا شك أنه خلل في التوحيد. هذا في الحقيقة يسأل عن سؤال يتعلق بالصناعة الحديثية، هو سؤال خاص لعل ذاتي إذا رادني. هذا في الحقيقة يسأل ما هي ضوابط التكفير المعينة، فأقول هذه المسألة قد يطول فيها الكلام لكن لعل يختصر بعض ما ممكن أن يقال في هذه المسألة. فأقول أن الذنوب كما هو معلوم على قسمين، ذنوب تخرج الإنسان عن الدين وذنوب لا تخرج الإنسان عن الدين. والذنوب التي تخرج الإنسان عن الدين هذه على قسمين، الذي يهمنا في هذا السؤال هو الذنوب التي تخرج الإنسان عن الدين، هذه على قسمين. قسم لا يعذر به الإنسان لا يعذر به الإنسان بسبب جهله إذا فعل يكفر تكفيرا عينيا، وقسم يعذر به الإنسان حتى لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فإن كانت الحجة فهو كافر بعينه وإلا ما يكفر. فمثال على القسم الأول الذي لا يعذر به الإنسان هو الاستغاثة بغير الله ودعاء ما سوى الله والذبح لغير الله والندب لغير الله إلى غير ذلك. هذه النصوص صريحة جاءت بتكفير من فعل ذلك. ومن أضل من يدعو من دين الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعاء المغافلين. الله عز وجل يخبر ما في الناس أحد أضل ممن يدعو غير الله. فلا شك أن من دعا غير الله وجعل هذا دينه فلا شك في كفره، لا في شك في كفره. وهذا الشخص ما يعذر، ما يقول أنا جاهل وأنا كذا وأنا قلت الشفاعة وكذا وكذا، ما يعذر. المشركون عندما كان يدعون الأصنام والآلهة يدعون من أجل أن يطلبوا منهم الشفاعة فيما يزعمون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يريدون شفاعة عند الله وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لم يعبدهم. ولذلك في صحيح مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال رسول عليه الصلاة والسلام أين لي قلباتنا أولينا ناكل جاهلية على عبادة الأصنام. فعندما وجد هذا الشخص نفس دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبو وأباك في النار، إن أبو الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام مات على دين قومه عبادة الأصنام والأوثان. ومما ينبغي الانتباه له أن العرب في الجاهلية كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم، ما كانوا يقولون نحن لسنا على دين، لا كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم، لكن كانوا يجعلون مع دين إبراهيم عز وجل ما ليس من دعاء غير الله والتقرب بغير الله، وإن كان يقصدون بهذا التقرب إلى الله عز وجل، لكن هذا لم ينفعهم. فكذلك أيضا من ينتسب إلى دين الإسلام وأيضا يجعل بينه وبين الله عز وجل وصائف، فهذا مثله، فمثل هذا لا يعذر به الإنسان ويكفر عليا. والشيخ عبد الرحمن الشيخ عطاء إسحاق بن عبد الرحمن بن محمد الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع رسالة في بيان ذلك في بيان كفر معين، وهي رسالة مهمة جدا، وفيها ما ذكرت بعض ما ذكرته فيها بعض ما ذكرته أنت. وأما القسم الثاني الذي يعذر به الإنسان ولا يكفر تكفيرا عينيا إلا بعد إقامة الحجة، مثل الوقوع في بعض الأشياء التي هي دون الأمر الأول من ذلك، مثل تأويل آيات الصفات مثلا، فهذا ما يكفر الإنسان حتى يقام عليه الحجة ويعرف الحجة. أو مثل الإنسان الآن أسلم ولا يعرف أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس أو حرم عليه الزنا أو كذا، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه. أو الإنسان خفي عليه بعض أمور العقيدة مثل ما جاء في الصحيحين من أن شخصا أمر أهله إذا مات أن يحرقون وأن ينسون ومات في البر والبحر، ثم بين هذا الشخص لأهله قال لئن قدر الله علي ليعذبني، قال لئن قدر، فكأنه شك في قدرة الله. فعندما أحياه الله عز وجل وسأله وهو أعلم قال فعلت هذا خوفا من شيء غفر غفر الله عز وجل. فهذا الشخص لا شك أنه كان جاهل، جاهل بكمال قدرة الله، جاهلا بكمال قدرة الله. فلو أن شخصا خطي عليه بعض أمور العقيدة فهذا الشخص يعذر بذلك ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهذا الشخص يسأل عن ما يسمى بقنوات البث المباشرة التي تنقل الإذاعات الخارجية، فيسأل عن هذا الأمر وعن تأثير هذا على عقيدة المسلم وتوحيده. لا شك أن هذا له تأثير بالغ وعظيم، فما يفهم كثيرا ما يبث في هذه القنوات ما هو منافي لدين الله عز وجل بالكلية، وكثير ما يقع من الناس من كفر ومن شرك ومن ارتكاب للمحظورات والمحرمات بسبب هذه الأشياء. فالإنسان يحاكي ويقلد ما يشاهده والعياذ بالله. والقصص على هذا كثيرة التي وقع فيها من وقع بسبب ذلك. و وهذا شخص يسأل يقول إن أبي والعياذ بالله يسخر ببعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى من ذلك، يسخر بالرجل الملتحي وما شابه ذلك. فأقول لا شك أن السخرية بشيء من الدين هذا كفر بالله والعياذ بالله. فعلى هذا الشخص الابن عليه أن يبين لأبيه برفق وبدين، يبين له أن هذا الأمر محرم غاية التحريم، وأن الشخص إذا وقع فيه فإنه يخرج عن الدين بذلك. عليه أن يبين له هذا الأمر غاية البيان، يبين له صورة واضحة وبينا، ويدعو الله عز وجل بأن يفتح الله عز وجل على قلبه، فلعل الله عز وجل أن يفتح على قلب هذا الشخص ويكون ما هو واقع فيه. وهذا يسأل تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله والسنة، في هذا الصواب أنه مرسل، هذا رواه الحاكم متصل، والصواب أنه مرسل كما ذكر الإمام مالك مرسلا في الموطأ.